الحظ نادى عليك وجابها لك زي ما الحلم كان بيقول حقيقة بجد مش معقول دي هي حبيبتي بالأوصاف حقيقة وأحلى من اللي تشاف دي جاية لك وانسى يا قلبي تاني تخاف يا قلبي الدنيا راضي عليك وعايزة لك تعوض كل حلم وراح وجالك يوم عشان ترتاح وتلقى اللي انت مستني مع الحضن اللي نفسك فيه دي جايالك ومش عايز تصدق اللي كأنك جاية عشاني من الجنة يا عيون مليالي الدنيا ورهود ومعاها بقيت موجود تستاهل فعلا قلبي اللي استنى كأنك جاية عشاني من الجنة يا عيون مليالي الدنيا ورود ومعاها بقيت موجود تستاهل فعلا قلبي وعيني شافوا كتير ولا اشتاقوا وقلت لقلبي مهما يغيب اكيد هيجيلي احلى نصيب فضلت لوحدي واستنيت عينيكي شوف عيني يا ريت وهو تقابله فهمت يا قلبي ليه استنيت بشوفك جاية ببقى هطي جوايا بقول على نفسنا محظوظ ساعدني الحظ بيها أفوز جميلة بجد شكل وروح وجودي معاها أحلى طموح هي معايا ومش هسمح لحلمي